اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلِّط عليهم من يسومهم سوء العذاب يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.